بعض العلماء يقول إذا قال رجل لزوجته أنت طالق طالق طالق فإن هذا لها طلقة واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا فإنه يقع ثلاث. فماذا قال ظهور على المال إذا قال طالق طالق طالق ولم يكن ثلاث إلا له الثاني والثالث واحد له الأول، لأن ذكر أبو كذا ذكر الجملة فقال أنت طالق طالق طالق يا زيد زيد زيد وكحيل. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هي طالق هي طالق هي طالق ولم يكن تأكيدا ولا إحكاما وإنما نوت الثلاث وأطلق ثقة الثلاث. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق أو هي مطلقة مطلقة مطلقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.